قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في القارن. وأما القراء يدخل الآن في النوع الثاني وهو القارن. من هو القارن؟ هو الذي يحرم بالحج والعمرة معا، أي أن يقول عند دخوله في النسك لبيك حجا وعمرة، أو اللهم لبيك حجا وعمرة. قال: وأما القران فهو أن يهل بالنسكين معا. ما معنى يهل؟ أي أن يحرم، أو يهل بالعمرة في أشهر الحج ثم يردف ذلك بالحج قبل أن يهل بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد ذلك يدخل عليها الحج، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت هلت بالعمرة، فلما حاضت أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تلبي بالحج فكانت قارنة، ولذلك أراد الرسول صلى الله عليه وسلم تطيب خاطرها بعد الحج، فأرسل معها أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر لتحرم من التنعيم فتؤدي العمرة. ثم يردف أو يهل بالعمرة في أشهر الحج ثم يردف ذلك بالحج قبل أن يحل من العمرة. قال: واختلف أصحاب مالك في الوقت الذي يكون له فيه، فقيل ذلك ما لم يشرح في الطواف ولو شوطا واحدا. وهذا هو رأي جماهير العلماء، متى يكون لك أن تدخل العمرة على أن تدخل الحج على العمرة ما لم تشرح في ماذا؟ في أحكام العمرة، وأنت أول ما تبدأ في الطواف. إذن لو أنك أحرمت بالعمرة ولما وصلت إلى مكة بدا لك أن تكون قارنا فتدخل عليها الحج لا مانع، لكن متى هذا؟ قبل أن تدخل في ماذا؟ في أحكام، أي في أحكام العمرة، أي في الطواف. وقيل ما لم يطف ويرجع ويكره بعد الطواف وقبل الركوع، فإن فعل لزمه. ما معنى بعد الركوع؟ يعني قصده الصلاة عند المقام، تخذ من مقام إبراهيم مصلى. لكن الذي يتفق حوله العلماء أن الإنسان له أن يدخل الحج على العمرة، لأن إدخال الحج على العمرة إنما هو إدخال الأكبر على الأصغر، هذا ليس فيه خلاف بين العلماء في إدخال العمرة على الحج، يعني أن تحرم بالحج ثم تدخل عليه، فبعض العلماء يجيز ذلك وهم الأكثر، وبعضهم يمنعه كالحنابلة. والظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أتاني جبريل فقال: ارفع صوتك بالتلبية أو صلي في هذا الوادي وقل حج عمرة بحج. وقيل له ذلك ما بقي عليه شيء من عمل العمرة من طواف أو سعي. والأولى أن الإنسان إذا جاء إلى مكة وبداله أن يكون قارنا، فإذا كان لم يشرع بعد في أعمال العمرة فإن له أن يدخل الحج على العمرة، أما إن كان قد شرع فلا ينبغي له ذلك. وقد قلنا إن الأولى له أصلا ألا يدخل ذلك وأن يأخذ بالثلاثة. ما خلا أنهم اتفقوا على أنه إذا هل بالحج ولم يبق عليه من أفعال العمرة إلا الحلاق فإنه ليس بقارن، يعني الحلاق الذي هو الحج. والقارن الذي يلزم هدي المتمتع هو عند الجمهور من غير حاضر المسجد الحرام إلا ابن الماجشون من أصحاب مالك. وكذلك عرفت أيضا عند أبي حنيفة في من قارن العمرة بالحج من أهل مكة فإنه يلزمه عند أبي حنيفة أيضا الدم، وإن كان يقرأ أصل هذه المسجد. قال: إلا ابن الماجشون من أصحاب مالك، فإن القارن من أهل مكة عنده عليه الهدي. قال: وأما الإفراد فهو ما تعرى من هذه الصفات. يعني الإفراد ما خلا من صفات التمتع ومن صفات ماذا؟ الكرام، يعني ما تجرد عرى، يعني تجرد، يعني تعرى الإنسان من ملابسه خلع، تجرد من ماذا؟ من صفات التمتع والكرام، يعني يلبي بالحج وحده فيقول لبيك حجا. قال: وهو أن لا يكون متمتعا ولا قارنا، بل أن يهل بالحج فقط. وقد اختلف العلماء أي أفضل، هل الإفراد أو القران أو التمتع؟ جاء الآن إلى ما هو أفضلها. هذه مسألة حقيقة اختلف فيها العلماء، فهناك من يفضل القران مطلقا كالحنفية، وهناك من يرى أن التمتع أفضل مطلقا وهم الحنابلة، وهناك من يرى أن الإفراد أفضل مطلقا وهم المالكية والشافعية. إذن العلماء اختلفوا في الأفضل، فما ينبغي أن نحقق في هذه المسألة الحقيقة أن هذه المسألة يعني نسبية، أحيانا يكون القرآن أفضل، وأحيانا يكون التمتع أفضل، وأحيانا يكون الإفراد أفضل. فمن هذا نستطيع أن نقول يعني أما من حيث الجملة فلا شك أن التمتع أفضل في نظرنا. كيف ذلك؟ متى يكون القران أفضل؟ في حق من ساق الهدي. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا، أي جمع بين الحج والعمرة في نسك واحد. لكن يكون القران أفضل في حق من ساق الهدي، أي أخذ معه ماذا؟ الهدي من المكان الذي أحرم منه، أي من بلده. لهذه الحالة يكون أفضل. لماذا كان أفضل؟ لأن هذا هو الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنبيه، كما جاء في حديث جبريل الذي مر بنا قبل قليل أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: وقل عمرة في حجة. إذن هو أفضل بحق من ساق الهدي. ثانيا، ولأن ذلك وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أفضلية. إذن متى يكون القران أفضل؟ بحق من ساق الهدي. متى يكون التمتع أفضل؟ في حق من لم يسق الهدي. ما دليلنا على أن التمتع أفضل؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى، ولا يتمنى إلا ما فيه الخير، وبين أن الذي حال بينه وبين التمتع هو أنه ساق الهدي، أنه قلد هديه. ومما يدل على أفضليته وأهميته أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يحلوا أن من الحج إلى العمرة، أي أن يفسقوا حجهم إلى عمرة، وقال: لو استقبلتم الأمر ما استدبرت لما سبت الهدي ولا جعلت أربا. ولما توقف الصحابة وترددوا وأشكل عليه ذلك، أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا جازما: افعلوا ما أمرتكم به. متى يكون الإفراد أفضل؟ يكون الإفراد أفضل في حق من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وفرغ منها، يعني يكون محرما بالعمرة في رمضان وبقي بمكة في الحج. وهنا كما تعلمون إنما هو جاء بنسكين مستقلين. بعض العلماء يرى أيضا أن الإفراد أفضل في حق من جاء فأدى العمرة ثم سافر ثم أحرم بالحج من السعادة، فيكون أيضا أفضل. وبذلك نكون قربنا هذه الأقوال ولا تعارض بينها. إذن الفضل أو الأفضلية إنما هي نسبية. قال: والسبب باختلافهم اختلافهم فيما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، وذلك أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان مفردا، وروي عنه أنه كان مفردا. حديث عائشة متفق عليه، قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة متمتع، ومنا من أهل بحج وعمرة القائم. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، لكن الأحاديث التي في الصحيحين وفي غيرها تثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فكيف نوفق بينها وبين قول عائشة في حديث صحيح: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج؟ قال العلماء: أهل بالحج من حيث الفعل، لأن أفعال القارن كأفعال المفرد عندما يصل إلى مكة، يطوف وله أن يسعى وله أن يؤخر سعي الحج، إذن التقيا في هذا العمل من هذه الناحية. ومنهم من قال: لا، أحرم فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج أولا، فأتاه جبريل وقال له: يا محمد صل في هذا الوادي وقل حجة وعمرة، أو حجة وعمرة في عمرة، فجمع بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وبذلك يمكن الجمع بين النصوص الجامعة. إذا نقول الراجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا. قال: وروي عنه أنه كان قارنا. قال: فاختار مالك الإفراد. اختار مالك والشافعي الإفراد، واعتمد في ذلك على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. ورواه عن عائشة وروي عن عائشة من طرق كثيرة. قال أبو عمر بن عبد البر: وروي الإفراد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله من طرق شتى متواترة صحاح، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وجابر رضي الله عن الجميع. حديث جابر أطول حديث جاء في الحج، قد اشتمل على أهم المناسك الحج، وبين لنا كثيرا من المنسك الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتداء من دخوله عليه الصلاة والسلام في النسك حتى نهاية الحج، لكنه جاء بذلك مجملا، وهو حديث في صحيح مسلم. قال: والذين رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا احتجوا بما رواه الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى وساق الهدي معه من ذي الحليفة. هذا حديث متفق عليه، لكن يطلق أحيانا على القران أنه تمتع، فهو سمى القران تمتعا بدليل أن كل واحد منهما إنما يذبح هديا، فقالوا يطلق يجوز أن يطلق على القارن أنه متمتع لشبهه بالمتمتع لكونه أدى عمرة وحجا في وقت الله. قال: وهو مذهب عبد الله بن عمر ابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم، واختلفوا عن عائشة في التمتع والإفراد. واعتمد من رأى أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بوادي العقيق: أتاني الليلة آت من ربي فقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. هذا الذي ذكرت لكم قبل قليل، صل في هذا الوادي، الروايات متعددة منها التي ذكر المؤلف. خرجه البخاري. وحديث مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهل به. عثمان هو الخليفة الثاني وعلي هو الخليفة الرابع، ورسول صلى الله عليه وسلم قال: أقضاكم علي. فعثمان كان ينهى عن المتعة، وربما كما قلنا النهي لأنه ربما يرى البعض وجوبا، فلما سمع علي ذلك حج ماذا؟ متمتع. فلما رأى ذلك علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة، وقال: ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد. خرجه البخاري. وحديث أنس خرجه البخاري أيضا، خرجه البخاري ومسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة. وحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قال: واحتجوا فقالوا: ومعلوم أنه كان معه صلى الله عليه وسلم هدي، ويبعد أن يأمر بالقران مع من معه هدي ويكون معه هدي ولا يكون قارنا. وحديث مالك أيضا عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني قلت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر هدي. وقال أحمد: لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا والتمتع أحب إليه. قال: واحتج باختياره التمتع بقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استجبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. واحتج من طريق المعنى: من رأى أن الإفراد الأفضل، أن التمتع والقران رخصة، ولذلك وجب فيهما الدم.